أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل السادس: العلة الفاعلية وأقسامها. الكلام فعلان في مقامين: المقام الأول حول بيان حقيقة العلة الفاعلية، والمقام الثاني حول بيان أقسام العلة الفاعلية. أما الكلام في المقام الأول فقد تقدم أن العقل إذا لاحظ الماهية الممكنة ووجدها أنها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، أدرك العاقل أن وجود الماهية يتوقف على مرجح. ذاك المرجح هو الذي نطلق عليه اسم العلة. فالعلة أو ذاك المرجح، وجود العلة، هو الذي يفيض على الماهية الوجود ويمنح الماهية وجودها. هذا النحو من العلة هو المعبر عنه في كلماتهم بالعلة الفاعلية. العلة الفاعلية هي ما منه الوجود، بمعنى أنها تفيض وجود المعلول وتمنح المعلولة الوجود وتوجده وتفعله. هذه العلة المعبر عنها بالعلة الفاعلية تقدم أنها ليست من المعقولات الأولية، بمعنى ليس إذا نظر الإنسان إلى الخارج أدرك شيئا يسمى بالعلة الفاعلية. فالعلة الفاعلية هي من المعقولات الثانية الفلسفية وليست من المعقولات الأولية، لنكتة وبيان قد تقدم أكثر من مرة. الكلام فعلا مع الماديين. بعض الماديين أنكر ما يسمى بالعلة الفاعلية، وبعضهم اعترف بالعلة الفاعلية. من أنكر العلة الفاعلية بمعنى أنكر وجود فاعل يمنح المعلول الوجود ويفيض على المعلول الوجود. ومن آمن بالعلة الفاعلية أيضا لم يؤمن بالعلة الفاعلية، بمعنى أن هناك وجودا يمنح المعلول الوجود ويفيض على المعلول الوجود. فهو عبر بالعلة الفاعلية ولكن لم يرد هذا المعنى، بل أراد شيئا آخر، وهو أن مرادنا نحن الماديون من العلة الفاعلية هو محرك الموجود وليس مفيض الوجود على الموجود أو على المعلول. فنحن عندما نقول مثلا أن النجار هو علة فاعلية بالنسبة للكرسي، والفلاح هو علة فاعلية بالنسبة إلى البذرة والشجرة، ليس النجار علة فاعلية بالنسبة إلى الكرسي، بمعنى أن النجار هو الذي أفاض الوجود على الكرسي. إنما النجار وإنما الفلاح حرك ما هو موجود، فيكون دور النجار بالنسبة إلى الكرسي أنه محرك الموجود. ولهذا يعرفون العلة الفاعلية بأنها عامل الحركة، وليست العلة الفاعلية في نظر الماديين أنها هي التي تفيض الوجود على المعلول، إنما حفروا العلة في هذا المعنى لإيمانهم أنه لا يوجد هناك ما يسمى بالفاعل، وإنما الأصل هو للمادة، بخلاف الإلهيين الذين لم ينكروا العلة الفاعلية وآمنوا بضرورة وجود العلة الفاعلية، وقالوا لولا وجود الفاعل كالواجب سبحانه وتعالى لم يخرج الوجود من كتم العدم إلى كتم الوجود، ولم يخرج من عالم الليس إلى عالم الأيدي. فنحن الإلهيون عندما نؤمن بالعلة الفاعلية نؤمن بالعلة الفاعلية بمعنى أن هناك وجودا يسمى بالفاعل يمنح ويفيض الوجود على المعلول ويخرجه من كتم العدم إلى كتم الوجود. هذا المعنى من العلة الفاعلية لم يؤمن به المادي، أنكر المادي وجود الحق سبحانه وتعالى، أنكر وجود واجب الوجود، وبالتالي أنكر وجود فاعل ومؤثر في الكون بأن يفيض ويفعل الوجود. هذا المعنى هو الذي أشار إليه الشيخ المصباح في دروس في العقيدة تحت مطالب المطوية. إذا لا ريب ولا إشكال في أننا نؤمن بوجود الفاعل، وسوف يأتي إن شاء الله في مطالب فلسفية أبقى من بداية الحكمة أنه لا مؤثر ولا فاعل بنحو الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الفاعل القريب لكل الموجودات هو الحق سبحانه وتعالى، بخلاف بعض النظريات التي كانت قبل حضور المتألهين وهي النظرية المشائية، أن الله وأن الحق سبحانه وتعالى هو فاعل قريب بالنسبة إلى الصادر الأول، وإنما يكون فاعلا إلى بقية الصوادر بواسطة وتوخص فواعل أخرى، فالحق سبحانه وتعالى يكون فاعلا قريبا بالنسبة للصادر الأول، وأما بالنسبة إلى بقية الموجودات المتأخرة فيكون فاعلا بعيدا، لأنه الفاعل القريب لها هو عللها. هذه النظرية ناقشها صدر المتألهين، إن شاء الله يأتي في دراسة أعلى من هذه. قال: العلة الفاعلية وهي التي تفيض وجود المعلول وتفعله، يعني توجده، فتمنح المعلول الوجود. المقام الثاني وهو المهم الذي عقد العلامة الفصل له هو في أقسام العلة الفاعلية. نحن هذا المقطع نؤجله لأنه هو خلاصة البحث، فنشرع في المقطع الذي يليه. قال: فللفاعل أقسام ثمانية، لأنه في البداية يشقق العلامة الطباطبائي أقسام الفاعل ثم يبينها بنحو التفصيل. نحن نشرع في التفصيل ونجعل الإجمال كموجز البحث أو خلاصة الدرس. قال: فللفاعل أقسام ثمانية. يقول العلامة الطباطبائي: ذكروا في وجه ضبط الفاعل أقساما ثمانية. الفاعل بمعنى الذي يفيض الوجود، وقوله ذكروا كأنه يلمح إلى عدم ارتضائه إلى أن الفاعل يصل إلى ثمانية أقسام كما ضبطها، كما ذكر ضبطها المحقق الزواري في منظومته، نظرا إلى أنه سوف يأتي إن شاء الله أننا يمكن إرجاع بعض الأقسام إلى بعضها الآخر. سوف يأتي إن شاء الله أن الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية سوف يرجعه العلامة إلى الفاعل بالقصد، فبالتالي سوف يرجع قسمين إلى قسم، وبالتالي تكون الأقسام خمسة، عفوا ستة، بدل أن تكون ثمانية. على كل حال تبعا للمشهور الذين ضبطوا هذه الأقسام قسموها إلى ثمانية أقسام. القسم الأول هو المعبر عنه في كلماتهم بالفاعل بالطبع، والمراد من الفاعل بالطبع هو الفاعل الذي لا يكون علمه مؤثرا في فعله، ولكن الفعل ملائم لطبعه. مثلا إذا جئنا إلى الإحراق، الإحراق بالنسبة إلى النار، فالإحراق معلول والنار الله، نجد أن النار تفعل الإحراق، ولكن النار لا علم لها، النار لا علم لها بفعلها، لا تمتلك العلم، فالنار لا تمتلك العلم، لا يقال النار هي عالمة بعملية وجود الإحراق، النار لا تمتلك العلم، فالنار فاعل لا علم لها بفعلها، ولكن فعلها ألا وهو الإحراق ملائم لطبع نار، لأن طبيعة النار أنها تحرق، فيقال أن النار فاعل بالطبع. كذلك النفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية من قبيل الهاضمة، الهاضمة تفعل هضم الطعام، القوة الهاضمة، الهاضمة القوة الهاضمة تهضم الطعام، فهي فاعل ولكن لا علم لها بفعلها. كل فاعل لا علم له بفعله وكان الفعل ملائما لطبعه، عملية الهضم تلائم طبع قوة الهاضمة، لأن القوة الهاضمة طبيعتها أن تهضم الطعام. هذا هو المعبر في كلماتهم بالفاعل بالطبع. قال فللفاعل أقسام ثمانية، أحدها الفاعل بالطبع وهو الذي لا علم له بفعله مع كون الفعل ملائما لطبعه، كالإحراق بالنسبة إلى النار كما قلنا، وكالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية. هنا كالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية، القوى البدنية الجاذبة قالوا، والماسكة والهاضمة والدافعة. هنا قوله كالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية، هذا بناء على نظرية صدر المتألهين، وسوف أشير في آخر الفصل عندما نصل إلى الفاعل بالتفسير أن النفس لها ثلاث نظريات. واحدة من هذه النظريات التي تبناها صدر المتألهين، ما هي نسبة النفس إلى القوى؟ نسبة النفس إلى القوة الهاضمة، إلى القوة الحاسة، إلى القوة النامية، إلى النفس نسبتها إلى القوى. صدر المتألهين يقول أن النفس هي عبارة عن، أن النفس عبارة عن عين القوى، النفس كل القوى. ففي الحقيقة إذا قلت أكلت وشربت ونظرت ولعبت ومشيت وسمعت، في الحقيقة ترجع إلى النفس، يعني النفس سمعت، النفس نظرت، النفس أكلت، النفس تذوقت، النفس شمت. وهذا معنى من أن النفس حقيقتها أنها عين القوى، فالنفس وجود واحد بسيط له مراتب متعددة، مرتبة السامعة، مرتبة النامية، مرتبة الهاضمة، مرتبة كذا، فالنفس وجود واحد بسيط له مراتب متعددة، وتعدد المراتب لا ينافي بساطة النفس بل يؤكد بساطتها، نظير الوجود، ألم نقل أن الوجود وجود بسيط له مراتب متعددة؟ تعدد مراتب الوجود لا ينافي بساطة الوجود، فوجود مراتب متعددة للنفس لا ينفي بساطة النفس. فلهذا أخذ المتألهين يقول النفس وجود لا يغاير وجود القوى لها، فالنفس وجود له مراتب متعددة، وتلك المراتب لا تغاير النفس، بل هي تلك المراتب عين النفس في كون النفس واحدة وبسيطة، بخلاف نظرية ما قبل قدر المتألهين حيث تقول أن النفس وجود مغاير للقوى. فعندنا وجود للنفس وعندنا وجود للقوى، ووجود القوى كالهاضمة وما شابه ذلك أمر يغاير النفس. طبعا هناك دليل برهاني عقلي على أن النفس كل قوى وعين القوى. المفروض إذا أراد أن يعبر العلامة بناء على النظرية الثانية التي تؤمن أن النفس وجود مغاير لوجود القوى أن يقول كالقوى الطبيعية البدنية، لا أن يقول كالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية، إنما هذا يتناسب مع نظرية صدر المتألهين والتي تبناها العلامة الطباطبائي، بينما لو قال كالقوى الطبيعية البدنية، القوى الطبيعية البدنية يعني الهاضمة، القوة الهاضمة، كالقوة الهاضمة، فإن القوة الهاضمة تفعل أفعالها من دون أن يكون لها علم بفعلها، ولكن فعلها ملائم لطبعها. فلا يذكر النفس لأن النفس شيء والقوى الهاضمة شيء يغايرها. نعم عندما يقول كالنفس في مرتبة القوى البدنية الطبيعية هذا إشارة إلى أن النفس هي عبارة عن نفس القوى تفعل أفعالها بالطبع. هنا لنا تعليق. نعم ما أشرت له خب هذا مو شاهد يعني في الآن بيان نظريات إخنا يأتي إن شاء الله في تسلسل الفاعل بالتفسير وتكمل النظريات. خب إحنا فقط نذكر محل الشاهد هنا عندما قال الفاعل بالطبع هو الذي لا علم له بفعله. ليس الفاعل بالطبع حقيقته ونكتته وعدم علمه بفعله. نكتة الفاعل بالطبع هو أن لا يكون علمه مؤثر في فعله كما ذكرت في أول جملة. فليكن له علم بفعله ولكن علمه بفعله ليس له دخل في تحقيق فعله. هذا هو الفاعل بالطبع. الفاعل بالطبع هو الفاعل الذي لا يكون علمه مؤثرا في فعله وله دخل في وجود فعله. مثلا لو ألقي شخص من شاهق فإنه يسقط، وهذا الشخص له علم بفعله، له علم بأنه سوف يسقط، لكن علم هذا الشخص بسقوطه ليس له مدخلية في فعله. هذا القلم ألقيته من الأعلى إلى لا هذا القلم عفوا ليس له علم بفعله، نريد أن نأتي بمن له علم بفعله. كالإنسان أخذت إنسان وألقيته من أعلى الجبل فسقط نحو الأرض، هذا الإنسان لا شك أنه يعلم بأنه سوف يسقط. هنا سقوط الإنسان وإن كان له علم بأنه يسقط ولكن هذا علمه لم يكن مؤثرا في سقوطه وفي فعله، لأنه على كل حال هو سوف يسقط. إذن مع ذلك قيل أن هذا يعبر عنه بالفاعل الطبيعي. إذا هنا وإن كان هو يعلم بفعله ولكن ليس فعله هذا له دخل في تحقيق فعله. ولهذا وين عندما يقول العلم الفاعل بالطبع وهو الذي لا علم له بفعله، بمعنى لا علم، بمعنى أن العلم ليس له دخل في تحقيق فعله وفي مؤثرية وتأثيره في فعله. أقول هذا واضح من العبارة، أقول هم مراد كلمات الفلاسفة هو المعنى الثاني، أنه ليس علمه له دخل في فعله. هو الذي لا علم له بفعله، بمعنى أن فعله ليس له دخل في، أن علمه ليس له تأثير في فعله. حتى العلامة يصرح في النهاية وفي حاشيته على الأسرار وكذا، هذا هو المعنى. لكن هو وقع مفعولا، يعني السقوط لم يكن بسببه هو، يعني لم يكن هو الفاعل. صحيح، في هذا المثال يمكن التأمل فيه. على كل حال المهم أن النكتة التي نريد أن نشير إليها هو هذا، أنه حتى لو افترضنا أنه له علم بفعله، لكن المهم أن علمه هذا ليس هو المؤثر في فعله. المهم أن لا الفاعل بالطبع، المهم أن لا يكون فعله مؤثرا في فعله. هذا هو المعبر عنه بالفاعل بالطبع. القسم الثاني هو الفاعل بالقصر. هذا مثال شيخنا، يعني إبراد هذا المثال لا يخصص المورد، هذه أمثلة. نعم مثاله هذا أنه لا علم له بفعله. أنا أقول شيخنا صريح كلماتهم، وضح كلماتهم، صريح كلماتهم أن المراد من الفاعل بالطبع هو أن لا يكون العلم له دخل، علم الفاعل أن لا يكون علم الفاعل له دخل في وجود الفاعل، أن لا يكون علمه له تأثير في فعله. صريح كلماتهم العلامة، نعم عبه هو الذي لا علم له بفعله. حتى نجمع بين هذه العبارة وبين صريح كلماتهم، بل صريح كلمات العلامة في النهاية. العلامة ماذا عرف الفاعل بالطبع في النهاية؟ لم يعرفه هو الذي لا علم له بفعله. العلامة قال الفاعل بالطبع هو الذي لا يكون العلم له دخل في تأثير الفعل. وازداد تلك العبارة تبعا لما قال به. وأيضا هناك عبر كالنفس مرتبة القوى البدنية الطبيعية. الفاعل بالقاف هو الذي لا علم له بفعله ولكن فعله أيضا، عفوا، هو الذي لا علم له بفعله وفعله غير ملائم لطبعه، فعله غير ملائم لطبعه. نظير ماذا؟ نظير نفس النفس في مرتبة القوى بدنية، لكن من هذه الجهة وهي إذا جئنا إلى القوة الهاضمة فعلها الطبيعي هضم الطعام، ولكن إذا تخللها المرض فإنها تنحرف عن فعلها الطبيعي ولا تقوم بفعل الطعام بل تقوم بأشياء أخرى عند مرضها. هنا نجد أن الهاضمة أيضا لا علم لها بفعلها، ولكن فعلها عند مرضها لا يكون ملائما لقطعها. هذا النحو من الفاعل يسمى الفاعل بالقسر. قال الثاني الفاعل بالقسر وهو الذي لا علم له بفعله. أيضا المراد هو أنه ليس علمه له دخل في تأثير الفعل. ولا فعله ملائم لطب ولا فعله ملائم لطبعه بخلاف الفاعل بالطب، فإن فعله ملائم لطبعه كالنفس في مرتبة القوى عند المرض، فإن الأفعال تنحرف فيه عن مجرى الصحة لعوامل قاسرة. الثالث الفاعل بالجبر وهو ما له علم بفعله وليس بإرادته، كالإنسان يكره على فعل ما لا يريده، فيقال هذا الإنسان أنه فاعل بالجبر، هو له علم بفعله لكنه لا يمتلك الإرادة لأنه مجبور على الفعل، كالإنسان يكره على فعل ما لا يريده، أنه يشرب الماء في نهار شهر رمضان أو ما شابه ذلك، هذا يعبر عن الإنسان الذي يشرب الماء أنه فاعل بالجبر لأنه مجبور ومكره على الفعل. أنه ذاك ليس له علم بفعله، بمعنى لا هنا فعله له دخل في علمه، له دخل في فعله، مؤثر في فعله. أقول أنه لا، هذا علمه، علمه بفعله له دخل في تأثير، له دخل في فعله، أنه لو لم يكن عالما لما ذهب وشرب الماء. إذا لم يمتلك العلم، هو ما أخذ الماء ووضع في فمه في فيه، قيل له اذهب واشرب هذا الماء وإلا قطعنا رأسك. أنه هذا لا يسمى فاعل بالجبر، وهو لم يفعل. أقول هو الآن لم يتحقق منه الفعل، هذا نظير كما قلت مثلا من ألقي من شاهق في الفاعل بالطبع، لا في بالطبع ما صعب نوصل إلى الفاعل بالعناية، نحن الفاعل بالعناية ما تقدم، ما بعد لم يأتي. هذا المجبر له علم بفعله وعلمه له دخل في فعله، مؤثر في فعله، لو لم يكن يعلم لم يتحقق شرب الماء من، لو لم يكن يعلم لم يقتل فلان إذا أجبر على قتله، لو لم يعلم لم يشرب الخمر، إذن له علمه له دخل، له مدخلية في تأثير فعله وتحقيق فعله، وهو ما له علم بفعله ولكن ليس بإرادته، فالإنسان يكره على فعل ما لا يريده. ما اتضح شيء؟ لاحظ وجه المفارقة في الأمثلة. ذاك الذي ألقيناه، نحن أخذناه ألقيناه في وسط البحر، هنا لم يذكر منه الفعل. أما هذا لا، الماء بعيد، الماء في الغرفة الثانية، قلنا له اذهب واشرب الماء ولا قتلناه. لاحظ هو ذهب وسعى خطوات إلى أن يشرب الماء، لولا علمه بوجود الماء في الغرفة الثانية، ولولا علمه بأنه هذا الماء يشربه ويتصور الماء وما شابه ذلك، تصور الماء وتصور الغرفة وما شابه، كل هذا علم، تصور هو علم. إذن العلم له دخل في تحقيق الفعل، لولا تصوره لم يتحقق الفعل منه. هذا هو القسم الثاني الثالث عفوا هو الفاعل بالجبر. القسم الرابع هو المعبر في كلماتهم بالفاعل بالرضا. والمراد من الفاعل بالرضا أن الفاعل بالرضا فيه علم، أن الفاعل بالرضا فيه علمان. العلم الأول هو علم إجمالي، والعلم الثاني هو علم تفصيلي. العلم الإجمالي، المراد من العلم الإجمالي يعني هو علم مبهم غير واضح، هذا هو المسمى بالعلم الإجمالي. نظير عندما يقال هناك في علم الأصول أن حقيقة العلم الإجمالي هو أنه علم بالجامع وشك في الأطراف، أو أن العلم الإجمالي هو علم بواقع مردد كما هي نظرية المحقق صاحب الكفاية، أو أنه علم متعلق بالواقع مشوب بالخفاء والغموض كما هي نظرية المحقق العراقي. المهم أنه يوجد علم لكن هذا العلم لا وضوح فيه، ولهذا سمي بالعلم الإجمالي، كمن يعلم بوجوب صلاة لكن أي صلاة معينة لا يعلمها، فيوجد عنده علم لكن هذا العلم لا يعلمه بنحو تفصيلي وواضح. هذا هو المراد من كلمة العلم الإجمالي، لأنه سوف يأتينا إن شاء الله في الفاعل بالتجري، في الفاعل بالتجلي يأتينا عنوان العلم الإجمالي، لكن لا يراد منه هذا المعنى. ففي اصطلاح الفلاسفة العلم الإجمالي يقال على عدة معاني، هنا العلم الإجمالي بمعنى الذي نتصوره في أذهاننا والذي أنسناه من علم الأصول، وهو ما كان علما غامضا غير مفصل غير واضح. إذن العلم الإجمالي اتضح معناه في قبال العلم التفصيلي الذي هو علم بالتفصيل بنحو التفصيل. الفاعل بالرضا هو يمتلك علما إجماليا ويمتلك علما تفصيليا. وأستطيع أن أشبه الفاعل بالرضا نظير الرسام. الرسام في البداية إذا كان لا يمتلك مهارة الرسم بشكل جيد، فإن الرسام في البداية إذا أراد أن يرسم لوحة من اللوحات أو يرسم رسومات متعددة، فإنه يمتلك علما إجماليا، وهو يمتلك أنه يريد أن يرسم منظرا طبيعيا، ولكن هذا المنظر الطبيعي ما هي خصوصياته، ما هي تفصيلاته، ما هي حقيقته، هل أنه فيه ثلاثة أشجار ونهر أو نهرين وشجرتين، كوخ كم عصفور يطل على أي نهر على أي شكل على أي هيئة، هذا كله مجهول لديه غير واضح لديه. ما يعلمه الآن هو فقط ما يعلمه الآن فقط هو أنه يريد أن يرسم منظرا طبيعيا، تفصيلاته مشخصاته لا يعلم بها. متى يعلم بمشخصاته؟ حين الفعل، حين فعله يكون علمه علما تفصيليا، وهو يرسم اتضح عنده أن خصوصية الشجرة بهذه الكيفية، خصوصية النهر بهذه الكيفية. فهناك عند هذا الرسام علم قبل الفعل وعلم بعد وعلم حين الفعل. علمه قبل الفعل هو علم إجمالي، ولكن علمه التفصيلي عين فعله. هذا هو المسمى بالفاعل بالرضا. الفاعل بالرضا هو ما كان له علم بفعله قبل الفعل بنحو الإجمال، ويكون عنده علم تفصيلي في مقام فعله. هذا المعبر عنه بالفاعل بالرضا. كالإنسان إذا أراد أن يفعل الصور الخيالية أو الصور العلمية، فإن الإنسان إذا أراد أن يتصور شيئاً فإنه في البداية إذا أراد أن يؤلف كتاباً فإنه يتصور أو يؤلف قصيدة فإنه في الحقيقة يتصور المعاني بشكل مجمل. نعم هذه المعاني مشخصاتها وحقائقها وتفصيلاتها تكون تفصيلية في مقام الفعل. هذا هو الفاعل بالرضا. سوف يأتي بعض التعليق أثناء التطبيق. قال الرابع هو الفاعل بالرضا وهو الذي له إرادة. لاحظ عندما قال له إرادة إذن خرج الفاعل بالجبر والفاعل بالقسر والفاعل بالطرد لأن كل الثلاثة لا توجد فيها إرادة. الفاعل بالرضا وهو الذي له إرادة، الرسام له إرادة أن يرسم، وعلمه التفصيلي لاحظ بالفعل عين الفعل، يعني علمه التفصيلي بالفعل يكون علمه التفصيلي في مقام فعله عين الفعل، وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي به بالفعل. ماذا؟ بعلمه بذاته. هنا لماذا قال بعلمه بذاته؟ لأنه لا شك أن الفاعل بالرضا يعلم بذاته وأن ذاته قادرة على الرسم، يعني قادرة على الفعل. لا شك أن الرسام وأن الفاعل بالرضا وهو الرسام له علم بذاته وهي أن ذاته له قدرة على الفعل، ولا شك أن ذاته علة لفعله، ذاته هي العلة للفعل لتحقق الفعل. والعلم بالعلة هو يعلم بذاته وهي العلة، والعلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول وهو الفعل. إذن التفت أن ذات الإنسان هي العلة للفعل، والعلم بالعلة أي الذات يستلزم العلم بالمعلول، العلم بالعلة يستلزم العلم بالمعلول. إذن لما كان الفاعل بالرضا له علم بذاته وأن ذاته تمتلك القدرة على تحقيق الفعل، هذه الذات تكون علة للفعل. فالذات التي هي علة للفعل، لأنه لو رسم قيل من فعل الرسم ذات الرسام ذات الفاعل، إذن ذات الفاعل علة للفعل وهو يعلم بذاته، كل إنسان يعلم بذاته وأنها تمتلك القدرة على تحقيق الفعل. والعلم بالعلة وهي الذات يستلزم العلم بالمعلول وهو الفعل. إذا له علم بفعله قبل الفعل. هذا العلم بالفعل من أين نفع لعلمه بذاته؟ أحسنتم. ولهذا قال وليس له قبل الفعل إلا علم إجمالي. علم إجمالي يعني غير مشخص بخصوصياته ومشخصاته التفصيلية به بالفعل. من أين، ما هو منشأ هذا العلم الإجمالي؟ قال بعلمه بذاته، لأن ذاته علة بفعله، والعلم بالذات بالعلة يستلزم العلم بالمعلول وهو الفعل. كالإنسان يفعل الصور الخيالية وعلمه التفصيلي، متى؟ قال وعلمه التفصيلي بها بهذه الصور الخيالية والرسومات التي تصورها عينها، عينها يعني عين تلك الصور، وهذا معنى ما يقول أن علمه التفصيلي هو عين فعله، يعني عين هذه الصور. وله قبل الصور قبل فعل الصور علم إجمالي بهذا الصور بعلمه بذاته، لأنه يعلم بذاته أنه له القدرة على تحقيق هذه الصور، فهو يعلم بهذه الصور علما إجماليا قبل الفعل وعلما تفصيليا في مقام الفعل مو بعد تحقيق الفعل. المدرسة الإشراقية أو الإشراقيين قالوا أن فاعلية الواجب سبحانه وتعالى فعل الحق سبحانه وتعالى يندمج تحت الفاعل بالرضا، بمعنى أن الفاعل سبحانه وتعالى وواجب الوجود سبحانه وتعالى له إرادة، لأن الله يمتلك الإرادة، له إرادة وعلمه، وعنده علم إجمالي قبل الفعل، هو يعلم إجمالا بالموجودات لكن بنحو التفصيل لا يعلمها، إنما يعلمها تفصيلا في مقام الفاعل. تفسر فاعلية الواجب بالفاعل بالرضا، ولهذا قال وكفاعلية الواجب للأشياء عند الإشراقيين، فقالوا قبل الخلق وقبل الفعل عنده فقط علم إجمالي الله سبحانه وتعالى، ولكنه بعد في مقام الفعل يعلم علما تفصيليا. ترى هذه مناقشة من قبل صدر المتألهين، وسوف يأتي نظرية صدر المتألهين. نعم، نعم، لا إرادة له، ولهذا هم كما قرأنا في كلمات الأصوليين وسوف يأتي هذا المعنى نشير إليه، قالوا تحقيق الفعل الاختياري يتوقف على تصور الفعل، أن يتصور الفعل ثم يشتاق إلى الفعل ثم يؤمن بالفائدة المترتبة، يتصور الفعل ويتصور الإرادة ويتصور الفائدة المترتبة على الفعل فيصدق بها، وإذا صدق بها بتلك الغاية تحققت عنده الإرادة، فمن لا علم له لا إرادة له. الخامس هو الفاعل بالقصد، والفاعل بالقصد هو الذي له إرادة، فإلى حد الآن يختلف مع الفاعل بالرضا ويختلف عن الفاعل بالطبع وبالقصر وبالجبر، لأن هناك لا توجد إرادة، وهو الذي له إرادة وله علم بفعله قبل الفعل، ولكن هنا وله علم بفعله قبل الفعل، هنا يصورون أن الفاعل بالقصد له علم بفعله قبل الفعل، يعني علم تفصيلي فيختلف عن الفاعل بالرضا، لأن الفاعل بالرضا قبل الفعل علم إجمالي، هنا لا، وعلم تفصيلي بفعله قبل الفعل، لكنه بداع زائد. ما معنى الداعي؟ الداعي الغاية، الغاية التي تدعو الفاعل نحو فعله، الغاية التي تدعو الفاعل نحو فعله، بداع زائد، معنى زائد يعني زائد على ذات الفعل، الغاية تكون هي ذات الفعل. من قبيل ماذا؟ قال كالإنسان في أفعاله الاختيارية، الإنسان في أفعاله الاختيارية إذا أراد أن يشرب الماء فهو له إرادة وله علم تفصيلي بشرب الماء وكيفية شرب الماء، ويوجد هناك غاية نحو شرب الفعل وهو رفع العطاء، كالإنسان في أفعاله الاختيارية. بعض المتكلمين أو جملة المتكلمين فسروا فاعلية الواجب بالفاعل بالقصد، قالوا لا، الواجب قبل الفعل يعلم علما تفصيليا، ولكن عنده داع زائد على مقام ذات، خلافا للأشاعرة قالوا أن أفعال الله لا تعلل، أساسا لا تعلل، وأفعال الله سبحانه وتعالى ليس لها غايات وليست معللة بغايات، هم قالوا لا، هناك غايات لكن غاياتها ترجع إلى نفع المخلوقات لا إلى نفع الواجب، ففعل الله سبحانه وتعالى له داع له غاية نحو الفاعل، الله له غاية نحو الفعل، ولكن ما هي غايته؟ لا ترجع إليه أنه غني مطلق، إنما ترجع إلى المخلوقات. إذن بعض المتكلمين فسر فاعلية الواجب سبحانه وتعالى بالفاعل بالخاص. تأتي بقية الفواعل والحمد لله.